بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. جملة طولها سطران، فيها من أنواع الكنوز الإيمانية ما يفوق تصور الإنسان. حب الله سبحانه وتعالى هو أساس سعادة العبد، هو أصل العبودية مع الانقياد. حب وذل، هذه هي العبودية. الحب ينبت بشهود جمال الرب عز وجل وجلاله، شهود آثار الجمال والجلال، بمعرفة الأسماء والصفات، وينبت بشهود المنن. ينبت حب العبد لربه إذا شهد كرمه وجوده وفضله وإحسانه ومنته عليه، وخصوصا شهود المنة الخاصة والتفضيل على عباد الله المؤمنين، على الخلق جميعا، وما اجتبى به عبده المؤمن من عموم المسلمين. هذه الجلسة التربوية من يعقوب عليه السلام قصها الله عز وجل علينا لنتعلم أولا كيف نكتسب نحن حب الله عز وجل لشهود فضله، فإن للمؤمن نصيب مما أنعم الله به على الأنبياء. ولو تأملت سورة الأنبياء لوجدت أن كل التعليلات في المن عليهم كان بالوصف الأعم. اسمع مثلا في قول الله سبحانه وتعالى عن أيوب، قال: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. هذا وصف عام، ولم يقل ذكرى للأنبياء مثلا أو المرسلين، وما ذكرى للعابدين. قال: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. تعليل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. المسارعة في الخيرات وصف عام، ويدعوننا رغبا ورهبا وصف عام، وكانوا لنا خاشعين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. لو نظرت في قصة مريم عليه السلام لوجدت نفس المعاني: واركعي مع الراكعين، الأوصاف التي امتدح الله عز وجل بها الأنبياء، خصهم بأعلى المنازل منها، ولكن جعل للمؤمنين نصيبا. نعم قد يكون ذرة، قد يكون قطرة في بحر، ولكنه نصيب يخبرك عن قدر هذا الاجتباء، يعرفك جنس هذا الأمر ونوعه، حتى يعني تدرك فضل الله عز وجل عليك. فشهود أفعال الرب وصفات الرب وأسماء الرب، يعني شهود آثارها، تشهدها فتحب الرب سبحانه وتعالى من كل قلبك. والآية من أولها إلى آخرها في ذكر أفعال الرب: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك، من تأويل الحديث، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. فكلها ذكر الأسماء والصفات والأفعال الإلهية. ثم ذكر المنن. الشيطان من أين يصل للإنسان؟ يصل من عدم الشكر. قال: ولا تجد أكثرهم شاكرين. فلو أن الإنسان شهد نعمة الله فهذا أول مراتب الشكر، يرى أن النعمة منه سبحانه، يرى الاجتباء والاصطفاء والاختيار والمن والكرم والجود، فينقطع طريق الشيطان إلى قلبه. الإنسان الحاقد والحاسد لا يشهد نعمة الله عليه، بل يرى نفسه مغبونا مظلوما، قد فضل عليه غيره وهو المستحق للتفضيل، يعترض على الله عز وجل في قسمه وعطائه، يرى أن الحكمة كانت تقتضي غير ما كان. نعوذ بالله من الجهل والضلال. فلو أن الإنسان شهد نعمة الله ومنته وفضله لا بد وأن يحبه. وقد جمع يعقوب عليه السلام في هذه الجملة على اختصارها كل الأسباب، أو كل أنواع الأسباب التي تنبت الحب في القلب، حب الله عز وجل، وتقتضي مع ذكر الربوبية الطاعة. وهذا بلا شك تحقيق العبودية، تحقيق إياك نعبد. وكذلك يعني كما أراك الله هذه الرؤية فكذلك يجتبيك، يختارك، يصطفيك، يصطفيك بفضله. شهود الاختصاص بالرحمة والتفضيل من أعظم ما يأخذ بقلب العبد إلى ربه عز وجل حبا وشوقا ورجاء وعبودية. فالحب ينبت على حافات شهود المنن ومعرفة الأسماء الحسنى والصفات العلى. وأعظم نعمة واجتباء يمن الله بها على عبده هي نعمة الإسلام والإيمان والإحسان، ثم الاجتباء بالقرب الخاص والتفضيل على كثير من عباده المؤمنين، وأعلى ذلك الاجتباء بالنبوة. وكل صفة من صفات يعني الخير للمؤمن فيها نصيب هي اجتباء، يعني أن تكون من الصابرين، أن تكون من الشاكرين، أن تكون من المؤمنين، أن تكون من الذين يسارعون في الخيرات، أن تكون ممن يدعون الله رغبا ورهبا، من الصابرين. كل واحدة منها اجتباء واصطفاء. تأمل كيف يستعمل هذا الأمر مع الأنبياء جميعا ومع الصالحين كذلك، في أن الله يذكرهم بمنته واجتبائه. واجتهد في أن تستشعر فضل الله عليك بعبادته، وأن أخذ قلبك إليه حتى وجدت الطريق إليه، فستجد حبا عظيما وشهودا لفضل الله ومنته. بالنسبة للأنبياء، قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال عز وجل: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. قال عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. يشهده منته في ما اختصه به. يقول عز وجل لموسى في ذكر المنن: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. يذكره، أولا أعطاه سؤله في ساعته، قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى، ذكر المنن: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. قال في أول ما قال: قال وأنا اخترتك، وأنا اخترتك، وكذلك اجتبيك ربك. قال عز وجل: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. اجتباك، اختارك، خصك من بين نساء العالمين. يا مريم اقنوتي لربك واسجدي، كما ذكرنا الأولى تنبت الحب عندما تشعر أن الله أرادك أنت، اختارك أنت. اركعي واسجدي، واركعي والراكعين الخضوع والانقياد. عندما تعلم أن الله أخلصك، نصيب المؤمنين من الاجتباء. قال عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. أنت ترجو أن تكون من هؤلاء الذين، من هؤلاء الصالحين، وإن لم تلحق بهم لكن تكون معهم. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال عز وجل: وجاهدوا في الله حق جهاده. هو اجتباكم، هو اجتباكم، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، قبل أن توجد سماك الله مسلما، شرط ملايين البشر مثلك لم يختارهم الله للإسلام، جعلهم يعبدون غيره، وخصك أنت بأن تكون مسلما موحدا، ومن بين أهل الإسلام خصك بأن تكون ممن يحقق التوحيد ويترك الشرك ولا يتعلق قلبه بقبر ولا وثن ولا شخص ولا ولي ولا نبي ولا ملك، وإنما تسأله مباشرة. غيرك يطلب المدد من غير الله، غيرك يتمسح بحجر أو شجر وبجهل وضلال ويعني حال سيء، ويظن نفسه على الخير ويقاتل على ذلك، ربما اجتباك جعلك مسلما قبل أن تولد. هو عز وجل سماكم مسلمين من قبل، وفي هذا سماك مسلما في القرآن ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ذكر المنة يعقبه الأمر بالطاعة، لأن ذكر المنة ينبت الحب، والطاعة هي الانقياد، تتحقق العبودية. واعتصموا بالله هو مولاكم نعم المولى فنعم المولى ونعم النصير. حين تستشعر أن الله هو سماك مسلما من قبل ولادتك، ومن عليك قبل وجودك، وسماك مسلما في القرآن أشرف الكتب المنزلة على أشرف الرسل، يكاد القلب يذوب حبا وشوقا ورجاء لمزيد الفضل والرحمة منه عز وجل. والكون مليء بأدلة التفضيل بين الخلائق، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. تأمل هذا التفضيل في الدنيا يقود إلى ورود تفضيل أعظم في الآخرة، فترجو إذ فضلت بالتوحيد والإسلام والسنة والعلم، وأن تكون في من يلتزم بالدين في وسط كثيرين بعيدين عن الالتزام وإن كانوا مسلمين، لكن اختصك عز وجل بأن حبب إليك الالتزام بالطاعة والإيمان. شهود التفضيل بالدين أعظم سبب للحب مع معرفة صفات الجمال والجلال لله سبحانه وتعالى. هذه المسألة كثيرة جدا في القرآن للأنبياء والمرسلين، ذكر النعمة يأخذ بالقلب. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وهكذا قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. ذكر الاجتباء. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، ما قالش ربنا مثلا، قال ربي وافق. يعني اجتباه عز وجل، أصلحه ما لم يصلح غيره، من عليه ما لم يمن على غيره. وقد جعلها ربي حقا، وقد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم البدء من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. المعنى زي المذكورة في الدعاء أنت إلهي، أنت إلهي في دعاء الاستفتاح لا إله إلا أنت، الخصوصية في هذا المعنى تلاقيها في معنى قول السحرة قالوا أمنا برب العالمين ربي موسى وهارون، ربي هارون وموسى، وهو رب العالمين ولكنه رب موسى وهارون، ربوبية أخص إصلاح أخص سيدنا شعيب عليه السلام. يقول واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. هم يأمرهم باستغفار ربكم لأنهم لسه ما فتحوش الباب، بيأمرهم بفتح الباب. هم في المعنى ده زي بقية الخلق، مطلوب منهم أن يفتحوا الباب. لكن لما يجي يذكر الرحمة والود، الرحمة الخاصة، مش كده قلنا اسم الرحيم، الرحيم الرحمة بعباده المؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، لأنه هو ذاق ذلك ووجده وعلم من فضل الله عليه ومن رحمته ومن وده ما لم يجدوه هم. إن ربي رحيم ودود. فهنا ذكر اسم الرب مضافا إلى المتكلم المفرد، وقال وكذا قال صالح عليه السلام، قال هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. هتلاقي الخصوصية دي في أسماء خاصة. يعني إيه معنى القرب؟ القرب ده كل واحد بيلاقيه، مش كله بيلاقيه، اللي قرب هو اللي بيلاقي، اللي بيشعر يعني إيه ربنا قريب، واللي بيشعر إن ربنا مجيب. إنه كان بي حفية، عودني الإجابة. استغفر لك ربي، قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية ربي. فهذا المعنى معنى جميل جدا ورائع جدا، لأنه تعلق بأسماء وصفات لها يعني أثر خاص على عباد الله المؤمنين. إن ربي رحيم ودود، إن ربي قريب مجيب. هذا الذي يأخذ القلب إلى الله ويكاد يذوب شوقا وحبا لله. وتأمل قول سليمان داود وسليمان، الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. هذا الذي يجب أن يربى عليه الإنسان وينشأ عليه من شهود نعمته عز وجل واختصاصه عبده بفضله ورحمته، فيحب ربه أعظم الحب، ويكون تعلقه به وحرصه على مرضاته مقدما على كل ما سواه. اللهم ارزقنا حبك وارضاك. وقد أكد يعقوب عليه السلام على شهود أثر الربوبية بذكر جميع الأمور منسوبة إلى فعله عز وجل، فلم يقل ستكون يا يوسف عالما بتأويل الأحاديث، تأويل الرؤى، وستنال المنازل العالية التي نالها آباؤك، وإنما قال يجتبيك ربك ويعلمك ويتم نعمته عليك كما أتمها على آبائك. ما فيش ولا فعل نسب إليه، إلى الآباء، ولا إليك ولا إلي، ولا إنما كل الأفعال إلى الله عز وجل. قد أثرت هذه الكلمات في يوسف عليه السلام أعظم الأثر، فظل مشاهدا لفضل ربه سبحانه وفعله الجميل به في كل مراحل حياته، فيقول لصاحبه في صاحبيه في السجن ذلكما مما علمني ربي، ويقول لهما ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، توحيد. ويقول لأصاصه عبده بفضله ورحمته، فيحب ربه أعظم الحب، ويكون تعلقه به وحرصه على مرضاته مقدما على كل ما سواه. اللهم ارزقنا حبك وارضاك. وقد أكد يعقوب عليه السلام على شهود أثر الربوبية بذكر جميع الأمور منسوبة إلى فعله عز وجل، فلم يقل ستكون يا يوسف عالما بتأويل الأحاديث، تأويل الرؤى، وستنال المنازل العالية التي نالها آباؤك، وإنما قال يجتبيك ربك ويعلمك ويتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك. ما فيش ولا فعل نسب إليه، إلى الآباء، ولا إليك ولا إلي، ولا إنما كل الأفعال إلى الله عز وجل. قد أثرت هذه الكلمات في يوسف عليه السلام أعظم الأثر، فظل مشاهدا لفضل ربه سبحانه وفعله الجميل به في كل مراحل حياته، فيقول لصاحبه في صاحبيه في السجن ذلكما مما علمني ربي، ويقول لهما ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، توحيد. ويقول لأبيه في خاتمة القصة يا أبت هذا تأويل الرؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا. لم يقل قد تحققت. احنا متعودين نقول ايه شفت الرؤيا حصلت اهي مش كده، حتى نقول خرجنا من السجن، وانما اخرجنا الله من السجن وقد احسن بي اذا اخرجني من السجن، فنسب الاحسان الى ربه ولم يقل خرجت من السجن بل الله اخرجه، وقال وجاء بكم من البدو ولم يقل جئتم، وقال من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي، فنسب الشر الى الشيطان وفعله، فهذا هو الادب، فالخير كله في يدي الرب والشر ليس اليه، الخير كله في يديك والشر ليس اليك. وقال ان ربي لطيف لما يشاء، فذكر لطفه ومشيئته. كل هذا اثر هذه التربيه الايمانيه في الصغر، فالله الذي يفعل ويتفضل ويمن ويحسن ويلطف ويشاء له الحمد. وقال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، كل هذا فضله ومنته، وكذلك أجتبيك ربك. يعني نحاول كده أن نقف عند كل كلمة ونستفيد منها أثرا في إصلاح قلوبنا. ويعلمك من تأويل الأحاديث، تأويل الأحاديث مقصود به الرؤى، وإن كانت الكلمة أوسع من كلمة الرؤى. هل لنا نصيب من ذلك؟ نقول أولا الاجتباء، ذكرنا نصيبنا، اجتبانا الله وجعلنا إيه؟ مسلمين ومؤمنين. ربنا دي بقى لكل مؤمن له نصيب أن يقول ربي بقدر قربه وحبه، بقدر شهوده لإجابة الله دعوته، بقدر شهوده إصلاح الله له. ويعلمك من تأويل الأحاديث، من أراد أن ينهل من البحر فالبحر مفتوح، يبقى ليك نصيب مش من تأويل الرؤى بس. تأويل الرؤى ده فائدة عظيمة ونعمة، وأعظم منها أن تتعلم تأويل الكتاب أحسن الحديث. الله نزل أحسن الحديث. عايز تتعلم تأويل الكتاب موجود، إذا أردت أن يعني تقرأ في علم التفسير وأن تتدبر القرآن سيفتح الله عز وجل عليك من معاني الفضل ما لا يخطر بالبال. اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب وعلمه التأويل. الشيخ دعا ابن عباس، يبقى المؤمنين اللي مش أنبياء لهم نصيب من تعلم تأويل الأحاديث. نعم، ويفهم أصل الرؤية تفسيرها يعني إيه، يعني يشوف حاجة يقول دي معناها أنه هيحصل إيه، تأويلها معناه ما يقول إليها الأمر في الحال الثاني، تأويل الكلام ما يقول إليه هذا الكلام. فالرؤية بيبقى لها معنى الأول تفسير، وبعد التفسير مآل، لان انت الشمس والقمر تفسيرهم ايه؟ ابوهم والكواكب. طب ده تفسيرها المفهوم المعنى، اما تأويلها لما حصلت بالفعل. لذلك قال يا ابتي ايه هذا تأويل، مش معنى هذا تفسير رؤياي، ده هذا وقوع رؤياي، لان الرؤيا الاول بتتفهم ولما تحصل يبقى وقوعها. تأويل الكلام هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه، يعني يوم يأتي تفسيره، لا، يوم يأتي وقوع ما أخبر الله عز وجل به في القرآن. فأنت يبقى إحنا الأول بنفهم الكلام، والتأويل حاجة إيه؟ حاجة اللي هي ما يقول إليه الكلام. فأنت الفايدة العظيمة جدا من أن تتدبر القرآن الاتعاظ الاعتبار، فاعتبروا يا أولي الألباب. اعتبار معنى إيه؟ العبور، أعبر من مجرد الكلمة إلى أن أعرف حقائق التي سوف ستكون. والقرآن وضح لنا قصة الحياة كلها، بحيث أن احنا نبقى نقول لك قول لي إيه اللي هيحصل، اللي هيحصل إيه؟ هقول لك اللي هيحصل والعاقبة للمتقين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يعني إزاي بقى بقدر التزامنا وإيماننا بقدر ما يتحقق هذا وقدر ما تتضح لنا الأمور تبقى الدنيا قلق جامد أوي وخناقات وصراعات وإيه اللي هيحصل. وأهل الإيمان عندهم سكينة وطمأنينة إلى النتيجة. سيدنا موسى بنو إسرائيل كانوا قلقانين جدا، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. سيدنا موسى مطمن أوي أوي، قال كلا إن معي ربي سيهدين. شوف سيدنا أبو بكر كان قلقان، يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا. الصحابة كان في سكينة. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. دلوقتي القصة بقت معروفة، لكن تخيل الواقع نفسه كان بالتأكيد حاجة. ولذلك بنقول احنا بقدر اولا بقدر العلم نفهم معنى الكلام ونفهم التأويل بمعنى التفسير ونفهم أعلى الأحاديث وهو أحسن الحديث القرآن، وبعدين من خلاله نعلم تأويله، يعني نعرف عواقب الأمور. وإن كنا ما نعرفش التوقيت بالضبط بس إحنا عارفين آخر الموضوع، يعني آخر الصراع اللي بيجري ده إحنا عارفين نهايته حتى ولو كان مش باين النهاية. نفتكر كده من كذا سنة وإحنا في المسجد ده والأوضاع كانت مختلفة عن دلوقتي كتير، وتغيرت الأحوال كتير ولسه هتتغير تاني، وآخرتها معروفة وهي ماشية في الطريق نحو علو دين الله عز وجل وظهور دين الإسلام، لأنه قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بس هي المشكلة إن إحنا نبقى إحنا جزء من الموضوع ولا براه. يعني هو الدين هيظهر قطعا ويقينا لو احنا صادقين مخلصين، لو احنا محبين لله عز وجل ومحبين للرسول صلى الله عليه وسلم وراغبين في علو دين الله مش علو انفسنا، هنبقى احنا اللبنات اللي البنى بيتبنى بيها وبتفضل. البناء بيتبنى وفي لبنات بتفضل موجودة. هو مش الرسول قال مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا وبقي فيه موضع لبنة، فكلما مر الناس قالوا ما أحسن هذا البناء إلا موضع هذه اللبنة فأنا هذه اللبنة. أنا بقول لك دي الأنبياء في البنى ده فضلوا موجودين وحقيقي فضلوا موجودين. هو سيدنا يوسف غاب، سيدنا يعقوب غاب، سيدنا إبراهيم غاب، ما هم عايشين حقيقي كده فعلا، سيرتهم موجودة معانا من خلال القرآن العظيم. ف بقول ان النهاية معلومة والإسلام هينتصر، وكل اللعب ده والله العظيم بيلعب، والله ما يسووا حاجة أصلا اليهود والنصارى والأمريكان والمنافقين والعلمانيين والليبراليين، كل والله بيلعبوا. فذرهم يخوضوا ويلعبوا، هم فعلا وفاكرينهم بيحاربوا ربنا. وحد يقدر يحارب ربنا؟ دي الارض كده هو كلها على بعضها كده، والارض جميعا قبضته يوم القيامه ذره في الوجود. انتوا واخدين حته فيها ولا واخدين فيها حته اصلا؟ ده هي لو تهزت بيكوا هزه تنتهي حياتكم. فهم بيلعبوا والنهايه معروفه، بس بقول هل نبقى احنا جزء من البناء؟ اصل البناء ده بناء نظيف، بناء الانبياء اوله وبيرتفع على الاسس اللي هم حطوها على عملهم ودعوتهم. فشرف كبير ان احنا نبقى اجزاء من هذا البناء، بس مش هتحط الا نظيف. والله والله ما هيتحط في البناء ده واحد يعني غرضه الدنيا ولا صفاته مليئة بالإعجاب بالنفس والحقد والحسد، حيترمى. وإن كان في الدنيا أحيانا بيبان أنه هو ضمن الفريق ضمن المؤمنين. يعني عايز أقول لكم حاجة، مين الفريق بتاع الصحابة رضي الله عنهم؟ المنافقين لهم وجود، ما ماتوا وانتهى أمرهم، وكانوا في مجتمع المدينة بعضهم ما يعرفهمش حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم عايشين وسط المجتمع. وقال وممن حولكم من العرب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. وبعدين انتهى أمرهم. فوالله أنت هتبقى كويس، هتبقى نظيف فعلا. وثيابك فطهر، عارفين يعني وثيابك فطهر؟ يعني قلبك فطهر. لا تلبس ثيابك على دخل في القلب، لا تلبسها على غش. انت عايز تكون نظيف القلب، بالإضافة إلى المعنى الظاهر اللي هو تطهير الثوب من النجاسة، ده معنى صحيح، ولكن أهم منه ما بقاش فيه نجاسة جوه، ما بقاش فيه رياء وسمعة وحب رياسة وجاه وأنا والإعجاب بالنفس والكبر وأنا خير منه وهذا لي وإنما أوتيته على علم عندي. كل ده مش هيتحط في الجملة. فتأويل الأحاديث لا نصيب فيه إن شئت، والبحر مفتوح بقول لك، عايز تغترف اغترف، اتعلم التفسير، تدبر القرآن، هتاخد ما لا يخطر على بالك، وهتقعد عند كل كلمة تبقى مش عايز أكنك مش عايز تسيبها. أنا والله ساعات واحد يقعد عند جنب الآية دي مش عايز يسيبها، كل كلمة فيها حاجة عظيمة جدا والله. وكذلك اجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. سيدنا يوسف تعلم من تأويل الأحاديث ما رفعه الله به، وكانت مفتاح التمكين له تأويل الأحاديث. الملك جاله منين؟ من الرؤية، مش كده؟ لما في السئل، وهو في الحقيقة ما كان، لما تيجي تبص فيها كان ما كانش تيجي إلا كده. يعني سيدنا يوسف لما كانش دخل السجن ما كانش بقى عزيز مصر، لأنه هو كان هيفضل عبد عند إيه؟ هيفضل فتاها، هيفضل فتى امرأة العزيز، ويفضل فتى العزيز، حتى لو اتخذوه ولدا بس في الآخر هيبقى عنده، لكن إنه يوصل والولد ساقي الملك، ساقي الملك ده حاول يسرق الفضل وما نفعش، الفضل لله. وشو قال لهم أنا أنبئكم بتأويله وأنت اللي تعرف. كان المفروض يقول إيه هو؟ يقول أنا سأخبركم بمن يؤول لكم الرؤية، مش كده؟ العدل والإنصاف إن أنت تقول إن أنا أعرف واحد يأولها، يقول أنا أنبئكم بتأويله عشان يكسب هو ويروح. ما يقولش سيدنا يوسف إن الملك شاف رؤية وإن الموضوع خطير، لا، يوسف أيها الصديق، خلنا نضحك عليه بكلمتين حلوين، أيها الصديق راجل شيخ، أخبرك زي الناس هنقول له كلمة حلوة كده، أخبرك هو صديق طبعا، هو مصدقه فعلا انه صديق. يوسف افتنا في سبع بقرات سمعنا، مش من لغة الرؤية، يعني تأويل الرؤية مرتبط باللي شافها، مش كده؟ ما شخص شاف حاجة وشخص شاف حاجة متأول تأويل تاني، لا، افتنا في سبع بقرات سمعنا يأكلون سبع عجاف وسبع سنبلات خضر أخرى بسات يا بسات لعلي أرجع إلى، ما قالش إلى الملك، قال إليه إلى الناس لعلهم يعلمون. كل همه ان يعني حقق الغرض بتاعه. النوعيه مقرفه والله، يعني نوعيه هو ما ينفعش اللي يبقى خمار، هو لا ساقي خمر يسقي ربه خمر بس، وما قالوش انا نسيتك على كم سنه سبتك في السجن وما دورتش، لا، عايز يرجع للناس لعلهم يعلمون. طب ويوسف يروح فين؟ لا وسابه على فكره، يعني خد الرؤية خد التأويل وإيه وسابه، بس ربنا أراد غير ذلك، لأن الملك قال طب مين الأول؟ أنت ما تنفعش تأول، ده مش أهل، جازما ويقينا الخمار ده ما يعرفش يجيب الكلام ده، فلا بد أن حد تاني اللي قال ائتوني به. وسيدنا يوسف يتعزز ويطلع بقى ائتوني به أستخلصه لنفسي، حاجة تانية خالص من تأويل الأحاديث. فمفتاح التمكين ليوسف كان من إيه؟ من تأويل الأحاديث اللي ربنا رفعه به ربي قد آتيتني من ملكي وعلمتني من تأويل الأحاديث وكذلك اجتبيك ربك. بس الاجتباء كان الأعظم، الاختصاص بالدين بالنبوة بعد ذلك، ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. إتمام النعمة، الظاهر أن هذه النعمة هنا التي يعني هي عموما وخصوصا إتمام نعمة خاصة على يوسف عليه السلام وهي النبوة، لأنه قال كما أتمها، يبقى إذن دي نعمة إيه؟ نعمة خاصة، كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق وعلى آل يعقوب، يعني هو اللي حيرث النبوة من أبناء يعقوب، هو الذي فيه النبوة. في قوله عز وجل ويتم نعمته عليك، قال يعقوب عليه السلام وعلى ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، نجد أن شهود النعمة منه سبحانه يأخذ قلب العبد، فكيف بإتمامها؟ شوف كلمة إيه، وكذلك ويتم نعمته عليك، يعني ما قالش أنعم عليك بس، ده الإنعام لوحده يأخذ قلب العبد، فكيف بإتمام النعمة؟ تبقى نعمة إيه؟ تامة. إن ابتداء النعمة فضل عظيم وأعظم منه إتمامها. اللهم أتمم نعمتك علينا وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. لذلك الصحابة يوم عيد يوم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بدء الوحي كان نعمة عظيمة، ليلة القدر بداية نزول الوحي، إتمام الوحي، إتمام النعمة يوم عيد، كما قال اليهودي لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا هذا اليوم عيدا، هذه الآية آية سورة المائدة. فقال عمر رضي الله عنه نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في يوم جمعة وكلاهما بفضل الله عيد. ونعمة فعلا عظيمة، يعني نتذكر أن الوحي اكتمل في يوم عرفة وفي يوم الجمعة، نتذكر كلاهما عيد فعلا، أن الله أتم لنا هذا الدين، ديننا مش محتاج إلى مصادر أخرى، هو موجود في كل المصادر، مش محتاجين لأي حاجة تانية، إلا أن المخذولين يريدون أن يأخذوا من المصادر الأخرى. قال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. إذا شهد مع ذلك أنه إتمام للنعمة على آله كلهم، إن الإنسان يحب أهل بيته، فسيدنا يعقوب يقول وعلى آل يعقوب، وأن يقول إنه إتمام للنعمة على آله كلهم، وأنه سبق إتمامها على أبويه من قبل إبراهيم وإسحاق، فهو إذن مغمور بنعم الله التامة عليه وعلى آبائه، عريق في أنه منعم عليه. كل هذا أعظم في شهود الرحمة والفضل واستدعاء المحبة والشكر. فاللهم أتمم نعمتك علينا واجعلنا شاكرين لها مثنين بها عليك. وتأمل كيف ذكر يعقوب نفسه باسمه على آل يعقوب وليس بضمير المتكلم. المعتاد في مثل هذا المقام يتم نعمته عليك وعلى آلي، مش كده؟ بس شوف بقى أيهما أكثر انكسارا، فكر فيها كده هتلاقي، لو قوله وعلى آلنا ولا وعلى آلي ولا وعلى آل يعقوب، هتلاقي الانكسار أكثر في آلي إيه؟ آل يعقوب، لأن يعقوب أصلا من العقب، إن هو جاي صغير، مش كده؟ وسيدنا يعقوب له اسمين، مش كده؟ إسرائيل، وده الاسم الشريف اللي ناله الذي بمعنى عبد الله أو نحو ذلك، ده بعد ما كمل، ويعقوب ده الاسم اللي اتسمى به هو صغير، فجاب الاسم اللي هو اتسمى به هو ايه وهو صغير، لأن ده أكثر انكسارا. تجد في ذلك التواضع لله والاعتراف بفضله وشهود الفضل عليه لاجتباء أحد من ذريته للنبوة والرسالة، فهذا فضل ونعمة على الأسرة كلها. وذكر اسم يعقوب الذي سمي به في صغره دون ذكر إسرائيل الذي سمي به في كبره بعد جهاده في الله وتضحيته وصبره وغلبته لنفسه لله عز وجل. هو غلب نفسه إسرائيل. اليهود بيفسروا تفسير كفري، عندهم إسرائيل الذي صرع الرب، أنه قصة مخترعة في التوراة مكذوبة، أن بينما الرب يطوف في الأرض إذ أمسك بيعقوب بحقوه، مسك ونسته وصارعه فصرعه، أعوذ بالله، ولم يتركه حتى ألقبه بإسرائيل الذي غلب الرب. هو يعني لو هي إسرائيل يبقى الذي غلب نفسه لله، لو هي إسراء من الإسراء من العبادة ليلا، هي بمعنى عبد الله، هي اللغة العبرية قريبة من العربية إيل الله، وإسراء غالبا هي مش إسراء، هي ده تحريف عندهم يعني. هو كثير العبادة ليلا، كثير العبادة ليلا، فأسر بعبادي مش كده، سير بهم ليلا، فهو سار ليلا، سار وما يعني عبد الله كثيرا بالليل، فهو بعد جهاده صار إسرائيل. قوله تعالى عن يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل، ذكر الأبوين هنا بيقربوا، هو هم أجداده مش كده، بس بيقول له أبوك إبراهيم وأبوك إسحاق، بيخلي فيه قرب أكتر بهؤلاء الأنبياء. وسيدنا يوسف فضل فاكرها الجلسة دي، مأثر فيه تمام، قال ذلك من قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فهو وده شرف كبير إنه ما يكون قريب من هؤلاء الأشراف الغاية في الشرف، وخصوصا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام يجعله قريبا منه، أكثر اقتداء به، ألصق به، إنه أبوك. لذلك يقول مثلا أنا بقول مثلا أبونا نوح، أبونا آدم، أبي نوح، تحس ان في علاقة اخص، ابيكم بعد ابيكم، اذهبوا الى ابيكم بعد ابيكم. فاحنا نقول ابائنا الانبياء، فهذا وملة ابيكم ابراهيم، دي بتخليه في قرب للاقتداء بالانبياء كما تمها على ابويك من قبل ابراهيم واسحاق ان ربك حكيم عليم حكيم. ان الايمان بالاسماء والصفات اساس التوحيد والمعرفة. نجد هنا التربية الإيمانية على التعلق بالأسماء والصفات واستحضار آثارها. ذكر هنا ثلاثة أسماء لله: الرب والعليم والحكيم. وذكر اسم الرب مضافا إلى ضمير المخاطب المفرد ليرى في نفسه خصوصية التعلق وشهود الإصلاح الخاص. فالرب هو الذي يرب مربوبه، أي يصلحه ويقوم على شأنه، والله سبحانه يخص أنبياءه ورسله ثم أولياءه بأنواع من العناية والإصلاح، ويسبغ عليهم من النعمة والفضل ما لا يسبغه على غيرهم. فإذا استشعر العبد ذلك عظمت عنده النعمة، وتعلق قلبه بربه تعلقا خاصا حبا وشوقا ورجاء يختلف عن تعلق سائر الخلق. فإن النعمة الدينية أعظم من النعمة الدنيوية. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، كان فضل الله عليك عظيما. والرب أيضا المالك لمربوبه، وإذا استشعر العبد أنه مربوب، أنه مملوك، مختص بمزيد فضل مالكه، مهيئ معد لأمر لم يهيئ له غيره من المماليك، ربأ بنفسه أن يضيعها أو يرضى لها بأن يملكها غير مالكها الحق، ولم يرضى بعبودية غير ربه ومولاه. إن ربك مالكك أنت، اختصك وقد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهملي. اربأ لنفسك أن ترعى مع الهمل. يعني أنت ربنا لما قربك إليه في الالتزام يبقى عدك لأمر، إياك أن تترك ذلك إلى الهمل. والرب أيضا السيد الآمر الناهي المطاع، وفي هذا يشهد المؤمن أن أوامر ربه ونواهيه له هو المقصود بها قبل غيره، وأن طاعته هي المقصودة، وهذا يجعله أشد حرصا على التزام الأمر واجتناب النهي والمداومة على الطاعة. واسم العليم في هذا الموطن يقتضي شهود علمه لمن يصلح للاجتباء، فهو أعلم حيث يجعل رسالته، وهو أعلم بالشاكرين، وأعلم بكيفية تدبير أمر عبده المؤمن حتى يوصله إلى غايته المحمودة، وأعلم بما في قلوب عباده، فيقدر أمره الغالب بعلمه الأول الموصوف به أزلا سبحانه. واسم الحكيم بمعنى الذي لا يفعل ولا يشرع شيئا إلا لحكمة وغاية محمودة، فهو يضع الأشياء في مواضعها، وإذا اجتبى عبدا وعلمه ومن عليه بما لم يمن على غيره فلأنه أهل لذلك، فهو أعلم بخلقه. ولما تيجي تقارن من شخصية يوسف عليه السلام ومن شخصية إخواته تقول والله ما وضع الله الفضل إلا في أهله. إن ربنا وسيدنا يعقوب بيحب يوسف أكتر، هو لأن هو يستحق ذلك، شخصيته مختلفة اختلاف كبير جدا. القصة مليئة بشخصيات، تلاقي كل واحد خد نصيبه على قد اللي عنده، على قد المهيئ له والمعدله. عليم حكيم سبحانه وتعالى، عليم بما في قلوب عباده، عليم بموضع الشكر، حكيم يضع الأشياء في مواضعها، فهو أعلم بخلقه ويفعل فيه مقتضى الحكمة التي يستحق الحمد عليها، كما أن شرعه عز وجل كله حكمة، وأوامره الشرعية لعباده المؤمنين فيها مصالحهم في دينهم ودنياهم، وهذا كله يقتضي التسليم لشرعه والرضا به سبحانه وعنه، رضا عن الرب، ربا مدبرا قادرا لا يتهم في قضائه عز وجل ولا يعقب على حكمه. وإن غابت عنه الحكمة، إن غابت عن العبد الحكمة في مبادئ الأمور فليوقن بها. يعني مش عارف ربنا قدر كده ليه، تأكد ان في حكمة من وراء ذلك. زي بالضبط كده ربنا قدر ان يوسف يلقى في الجب، ربنا قدر ان يوسف يباع رقيقا ويتألم كل الألم ده ويخش السجن، وكل ده كانت سلالم الى ايه، الى اعلى. فما يخلو قضاؤه عن الحكمة أبدا، وليصبر لأمره فسار العجب، وليواظب على الحمد والتفويض والتوكل. ومعنى آخر من معاني اسمه الحكيم بمعنى المحكم للأشياء، الذي أتقن صنع كل شيء وتدبير كل شيء وكلا المعنيين في قصة يوسف عليه السلام يظهر في تفاصيلها من آثارهما، من آثار الإحكام والإتقان والتدبير، العجب، الحكمة والإحكام. فتأمل حكمة الله في إلقاء يوسف عليه السلام في البئر ثم بيعه رقيقا، وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، وكيف كان هذا في الحقيقة سببا لعلوه وارتفاعه على إخوته الذين أرادوا إنزاله فارتفع بفضل الله، وأرادوا إذلاله لما باعوه، يبيعوه عبد عشان يذل يوم يعز، ينزلوه في البير يوم يطلع فوق، والله غالب على أمره. الذين أرادوا إنزاله فارتفع بفضل الله، وأرادوا إذلاله فعز بتقدير الله وحكمته. وانظر كيف كان السجن سببا للملك، لو لم يبتلى يوسف به لظل في رق العبودية، فكان الضيق سببا للسعة، بحكمته بحكمة الحكيم سبحانه وتعالى. امرأة العزيز أرادت السجن صغارا ليوسف فيسجنن ولا يكونن من الصغيرين. وكان في حقيقة ذل ليها هي وفضيحة، وتأمل فضيحتها وهي بتضطر للاعتراف بخطيئتها، تقول أنا راودته عن نفسه. ده تهيألي إن المرأة الحقيقية تتكسف تقول لجوزها كده، لكن هي تتفضح إنها تقول قدام الملأ كلهم، قدام الناس كلها، قدام الرجالة وقدام الملك، عقوبة لها أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصدق. ذل فظيع وعز ليوسف وهو جوه السجن. ما الواقعة دي وقعت وإيه؟ يوسف لسه ما طلعش، مش كده بس، شوف عزته اللي ربنا بيدبرها سبحانه وتعالى بحكمته. إن ربك عليم حكيم سبحانه وتعالى. تأمل كذلك إتقان التدبير والكيد منه سبحانه وتعالى، كذلك كدنا ليوسف، وكيف كان الأمر في غاية الإحكام لينفذ أمره، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ظل يوسف متعلقا بأسماء الله الحسنى التي علمها له أبوه عبر السنين، وظهر هذا جليا في نهاية القصة بعد السنين الطوال والفراق البعيد، فيقول لأبيه إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ربي وعليم حكيم، نفس الأسماء التي ألقاها على سمعه وقلبه أبوه الكريم في صغره. وهذا يؤكد لنا أهمية التربية الإيمانية على فهم معاني الأسماء والصفات والتعلق بها، حتى لو كانت البيئة بعد ذلك غير معينة على نفس التربية. يعني سيدنا يوسف اتربى فين؟ ده هي سنوات محدودة عند أبوه، والباقي كيف؟ فين؟ في قصر العزيز، مش كده؟ والباقي في السجن سبحان الله. بس اللي فضل فضل الكنز، فضل موجود جوه في القلب، الأثر الإيماني. بل حتى لو كانت البيئة فاسدة كالتي عاش فيها يوسف، كانت بيئة كافرة ماجنة، كافرة يعني إيه؟ ولقد جاءكم يوسف من قبل بينات فما زلتم في شك مما جاءكم به، ماجنة خمرة ونسوان، الست امرأة العزيز والوساق الملك، وآدي عيشتهم، عيشة الملوك مقرفة، عيشة فظيعة والعياذ بالله. ولكن هي دي موجودة في كل زمن، هي نفس النوعية من العيشة والعياذ بالله، عيشة بيئة كافرة فماجنة لاهية، ومع ذلك بقي أثر التربية العظيمة. ولو تأملت وصية لقمان لابنه كيف يعلمه أسماء الله الحسنى، إن الله لطيف خبير، إن الله لا يحب كل مختال فخور. تأمل كذلك الكلمات التي يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وكذلك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فيظهر لك ضرورة هذه التربية ومدى التقصير الذي يقع فيه الأباء والمربون إذا أهملوا هذا الجانب من جوانب التربية. وبالقطع واليقين أن طريقة علم الكلام بالتعريفات الرياضية والحدود الكلامية هي أبعد الطرق وأظلمها، فليبتعد عنها الأب والمربي، وعليه طريقة الكتاب والسنة والسلف الصالح رضي الله عنهم. جزاكم الله خير.